الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى به، أي بهذا التوحيد، إلى عباده. فأول الرسل نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. فإن هذه الصور بقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يسمى عبد ود وعبد سواع وعبد يغوث وعبد يعوق وعبد نسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسر صور هؤلاء الصالحين وغيرها من الصور، أو غيرها من الصور. أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وحجتهم في ذلك أنهم يقولون: نريد من هذه الآلهة أن ترفع حاجاتنا إلى الله، وأن تقربنا إلى الله، وأن تشفع لنا عند الله. فبعضهم اتخذ الملائكة، وبعضهم اتخذ عيسى ومريم وأناس، واتخذ بعضهم أناسا غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب إلى هذه الآلهة وهذا الاعتقاد وهذا وطلب الشفاعة، وأن هذا الاعتقاد هو محض حق الله سبحانه وتعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله جل وعلا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون الشرك. واقرأ أيضا قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أن كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وبأفعال الله، ولم يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحده كفار قريش هو توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه. المشركون الأوائل كفار قريش كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله. لماذا؟ ليشفعوا لهم عند الله وليرفعوا حاجاتهم عند الله، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى عليه السلام. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، وقبل أن يقاتلهم دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، أي من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم، قاتل كفار قريش، ليكون الدعاء كله لله، لا يدعو إلا الله، والنذر، وليكون النذر كله لله، والذبح، وليكون الذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله وحده لا شريك له. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق والرازق، لم يدخلهم في الإسلام، وأن دعاءهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم وتقربوا ويريدون القرب إلى الله، هذا الذي هو أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، لأجل الشفاعة ولأجل القربة، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن الخالق الرازق المدبر هو الله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي، كما نسمع من يقول السيد البدوي، السيدة زينب وغير ذلك. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها أي لا نعبد إلا الله ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، وليس المقصود مجرد لفظها. فالكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لا إله إلا الله هو إفراد الله جل وعلا بالدعاء والاستغاثة والاستعانة، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين لا يعبدون إلا الله ولا يصرفون أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له، ونعوذ بالله جل وعلا من أن نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.